نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، قال رحمه الله: باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات يستحقها الباري عز وجل بذاته سوى ما ذكرنا في البابين قبله. قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم، وقال: وهو العلي الكبير، وقال: وهو الغني الحميد، وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال: قل هو الله أحد الله الصمد، وقال: هو الحق المبين، وقال: إنه حميد مجيد، وقال: الكبير المتعال، وقال: وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقال: نعم المولى ونعم النصير، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وقال: إن العزة لله جميعا، وقال: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقال خبرا عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال: وله الكبرياء في السماوات والأرض. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد حاء. وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا علي بن حمشاذ قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر حديث الشفاعة، ثم ذكر معبد عن الحسن ابن أبي الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أقوم في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: ارفع رأسك، وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقال لي: ليس ذلك لك، أو ليس ذاك إليك، وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي رواية سليمان بن حرب وعز، هذا من شبهات المرجع، والتحقيق أن هذا مقيد بالنصوص الأخرى. من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا ولم يأتي بناقض من نواقض الشهادة، لا قول ولا فعل. ولهذا أكثر الروايات فيها إضافة: وفي قلبه مثقال كذا من الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. وفي رواية سليمان بن حرب: وعزتي وجلالي وعظمتي. أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم عن أبي الوليد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. وروينا في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الركوع أهل الثناء والمجد. قال الشيخ رحمه الله وهذه الصفات من كمال أوصاف الإلهية فوجب إثبات كل مدح له ونفي كل نقص عنه. يعني كل ما مر في الآيات والحديث التي ذكر أنها أنه سيذكر آيات وأخبار وما ذكره كل اسم متضمن لصفة كما هي القاعدة فهي أسماء وصفات فتقول من صفات الله من أسمائه الحميد ومن صفاته الحميد لأن الحميد متضمن لصفة الحمد فبسبب أن كل اسم متضمن لصفة يصح أن تقول عن اللفظ أنه اسم وتقول أنه صفة لتضمنه الصفة. نعم مثل عليم وعزيز ورحيم وكريم ورحمن ورحيم. نعم شو المقصود الحديث الذي ما عايش المقال ما يجلس من الباب ان يقول اللهم انت السلام السلام فرقت الى الجلال والاكرام من صرف يعني صد مكتسب له قبل يعني. نعم نعم يا ابو سعد احسن الله اليك. باب ذكر آيات وأخبار وردت في صفات زائدات على الذات قائمات به. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم نسمع شو. قال الله جل ثناؤه الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال وعنت الوجوه للحي القيوم وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حي وله حياة يباين بها صفة من ليس بحي وقال والله على كل شيء قدير وقال قل هو القادر فهو قادر وله قدرة يباين بها صفة من ليس بقادر وقال والله بكل شيء عليم وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهو عالم وله علم يباين به صفة من ليس بعالم وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أي علمه أحاط بالمعلومات كلها كما قدرته عمت المقدورات كلها وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال أن القوة لله جميعا والقوة القدرة وقال إن الله يفعل ما يريد وقال فعال لما يريد وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمشيئة والإرادة عبارتان عن معنى واحد فهو مريد وله إرادة يباين بها صفة من يكون ساهيا أو مغلوبا أو مكرها. يباين بها. نعم. نعم. فهو مريد وله إرادة يباين بها صفة من يكون ساهيا أو مغلوبا أو مكرها. نعم، لأن الساهي أفعاله لا بإرادة، وكذلك المكره ليس مختارا، فالإرادة التي هي كمال هي إرادة، هي إرادة، الإرادة المتضمنة للاختيار، نعم، أو مكره أو مكرها. وقال: وكان الله سميعا بصيرا. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فهو سميع بصير، وله سمع وبصر يدرك بأحدهما جميع المسموعات وبالآخر جميع المبصرات. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو متكلم وله كلام يباين به صفة الأخرس والساكت. الشيخ عبد الرزاق ما علق على قوله زائدة على الذات. بلى أحسن عليك. نعم. بلى أحسن عليك، علق عليها. تمام. ماذا قال الشيخ؟ قال أحسن إليك، قال: في صفات المعاني السبعة: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، إنها زائدات على الذات قائمات بها ليرد على المعتزلة. وقال: لأن المعتزلة يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيثبتون الذات وينفون الصفة. نعم، ليرد بها على المعتزلة. وقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعوذ بكلمات الله التامات، على طريق التعظيم. يعني أن الجمع للتعظيم لا لكون كلامه تعالى متعددا، بل هو شيء واحد، هو الكلام النفسي الأزلي. انتهى كلام حسن علي. يعني الشيخ رحمه الله تعليق هذا يعني ليس فيها تجرية المسألة، لكنه دل على مقصود المؤلف، لأن المؤلف يرى أن كلام الله شيء واحد، هذا هو تحقيق مذهب الأشاعرة، واحد يعني معنى النفسي واحد لا تتعلق به المشيئة. فليس فيه تعدد ولا تتعلق به المشيئة، بل هو معنى واحد قديم قائم بذات الرب. فسر لنا الشيخ قوله إن قوله تعالى: أعوذ بكلمات الله، إنها للتعظيم، يعني لا لتعدد الكلمات. والله تعالى أخبر في كتابه وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك. وكلام الله هو سور وآيات وحروف وكلمات، وهذا هو الحق، أنه يعني فيه تعدد. نعم، أحسن الله إليك. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال: الحي القيوم. وقيل في معنى القيوم أنه الدائم. وقال: ويبقى وجه ربك فهو باق وله بقاء، فهو باق وله بقاء. ومعنى وصفه بذلك، وصفه بذلك أنه واجب الوجود فيما لم يزل، مستمر الوجود فيما لا يزال. وفيه معنى الغنى عن الغير، فهو قائم بنفسه لا افتقار فيه إلى شيء. فمعنى القيوم يتضمن القيام أنه قائم بنفسه، وقيل أيضا أنه مقيم لغيره، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعم. أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وقال سعد بن عبادة في حديث الإفك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله. وقال أسيد بن حضير: لعمر الله لنقتلنه، فحلف كل واحد منهما بحياة الله وببقائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر تسميه بعينه الذي تريد خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم شرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري مثل الأول فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، أو قال: في عاجل أمري وآجله. والشاهد قوله: بقدرتك وبعلمك، لأن فيه النص على إثبات الصفة. نعم، أحسن الله. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة العلم وصفة القدرة واستخارة النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وقد ذكرنا شواهده في كتاب الأسماء والصفات. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. قال الأستاذ وفي هذا إثبات المشيئة له تعالى عز وجل وأنه يفعل ما يشاء وله شواهد كثيرة. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجريري عن أبي نضرة قال ينتهي القرآن كله إلى إن ربك فعال لما يريد. ورواه سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وفيه إثبات الإرادة لله عز وجل وأن ما وعد عليه عباده فيما دون الشرك إلى مشيئته كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد بن أعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي هذا إثبات السمع لله عز وجل. وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان قال يعني السائل يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وفي هذا إثبات الرؤية لله عز وجل، والرؤية والبصر بمعنى واحد. وروينا في حديث الحر والبرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض وأهل السماء، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم. قال الله عز وجل لجهنم إن عبدا من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك أني قد أجرته. وقال في اليوم الشديد البرد معناه. تخريج تصحيح. يقول حديث ضعيف أخرجه المصنف في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن دراج أنه قال حدثني أبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري وذكر نعم. وعبد الله بن صالح كاتب الليثي ضعيف، ويحيى بن أيوب الغافقي المصري متكلم فيه، ودراج ضعيف. وقد ذكر المصنف أن عبد الله بن وهب تابع عبد الله بن صالح فانحصرت علته في دراج وتردده في الإسناد والله أعلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ويحيى ابن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وفي رواية يحيى: بكلمات الله التامات. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإنما قال بكلمات على طريق التعظيم. نظير ما سبق. نعم. وروينا في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. انتهى. في باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين. حسبك، جزاك الله. السلام عليكم. لا إله نعم خالد. أحسن لك الشيخ قول البيهقي رحمه الله: الرؤية والبصر بمعنى واحد. يعني قريب، وإلا الرؤية هي تعلق البصر بالمرء. نعم، أحسن الله إليك.